بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المحاضرة اللي فاتت كنا كما قلنا نزلنا إلى أرض الملعب البالتوك في البالتوك يعني نزلنا إلى أرض ملعب الكتاب المقدس ودخلنا المعمل الكتابي وتبين لنا من خلال أربع أمثلة المذكورين في صموئيل الثاني 21-19 وأيضا قضية الثلاثة سنين ولا سبع سنين وقضية متى 5-22 وقضية لم أصعد بعد إلى هذا العيد وتبين لنا كيف يتم التلاعب في الترجمات وكيف يتم التلاعب في المخطوطات وكيف هو الحال. اليوم هنعمل شيء مهم جدا وهو دراسة للمخطوطتين المهمين دراسة للمخطوطتين المهمين جدا هما المخطوطة الصينية والمخطوطة الفاتيكانية. فهنشوف ايه هو محتوى تلك المخطوطتين او هاتان المخطوطتين وما هي المشكلة وهل هم فعلا يعني دليل على عدم تحريف الكتاب ام هم ادلة على تحريف الكتاب المقدس ام هم يعني من اولى الدلائل على تحريف الكتاب المقدس. قبل ان ندخل هنعرف بس اهمية المخطوطة الصينية والفاتيكانية من خلال كلام العلماء. في كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس للدكتور القس منيس عبد النور يقول تحت عنوان النسخة السينائية صفحة 29 يقول ويرجع تاريخها الى القرن الرابع وقد عثرت شندروف العالم الالماني على 45 ورقة منها في سنة 1842 في بير سانت كاترين في شبه جزيرة سيناء وعثر على الباقي في المدة من سنة 1852 الى 1859 ثم اهداها الى الاسكندر امبراطور روسيا وقد صورت صفحاتها سنة 1911 وأرسلت إلى بعض المتاحف ودور الكتب ولما قامت الثورة الشيوعية عرضت هذه النسخة للبيع فاشتراها المتحف البريطاني سنة 1935 بما يوازي بضعة ملايين من الدولارات. هو أورد هذا الكلام تحت عنوان كبير في الصفحة 28 مخطوطات العهد الجديد وكان بيدلل على يعني صحة الكتاب المقدس الكتاب المقدس من خلال 6 نسخ كاملة من الكتاب المقدس يرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الثالث والخامس نشرت صور لبعض صفحاتها في الكتب والمراجع الهامة وهي فأورد من 6 نسخ النسخة الفاتيكانية ابتداء ثم بعد ذلك أورد النسخة الفاتيكانية ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع وسميت بهذا الاسم لأنها كانت ملكا لمكتبة الفاتيكان بروما وورد ذكرها في محتويات هذه المكتبة سنة 1475 لكن لما اقتحمت جيوش نابليون إيطاليا نقلت إلى باريس ليدرسها العلماء فيها وفي عام 1889 صورت صفحاتها وطبع من عدد كبير أرسل إلى بعض المتاحف والجامعات ومن الأدلة على قدم هذه النسخة عدم انفصال كلمة فيها بعضها عن بعض ويقول رجال الأثار إن كاتبها مصري. هذا مرجع بروتستانتي ونقرأ معا من مرجع أرثوذكسي في كتاب القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير، الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه. يقول في صفحة 153 تحت عنوان المخطوطة السينائية ألفا عبر 01، يعني هي بيرمز لها برمز ألفا وأيضا بالرقم 01، يقول: وكان قد اكتشفها العالم الألماني قسطنطين فون شندروف في دير سانت كاترين بسيناء سنة 1844، وترجع أي المخطوطة سنة إلى سنة 350 ميلادية، وتضم العهد الجديد كاملا ونصف العهد القديم بين قوسين الترجمة اليونانية السبعينية، وهذا ما سنتكلم عنه بالتفصيل. ثم يكمل ويقول: وتمثل النص الأصلي بدقة شديدة. وأنا عاوز يعني أكرر هذا الكلام للأب القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير، يقول إن المخطوطة السينائية تمثل النص الأصلي بدقة شديدة، وليتذكر كل منا هذا الكلام للقمص عبد المسيح بسيط أبو الخير. ثم يكمل ويقول: وهي محفوظة الآن بالمتحف البريطاني، وتحت عنوان المخطوطة الفاتيكانية رقم 3B03، يعني رمزها عند علماء المخطوطات هو في كتب المخطوطات الرمز دي وأيضا 03. يقول أن المخطوطة الفاتيكانية محفوظة بمكتبة الفاتيكان، وهي مكتوبة في الإسكندرية وترجع لما بين 325 و350 ميلادية، وتضم معظم العهد الجديد والقديم، وهي مثل المخطوطة السينائية تمثل النص الأصلي بدقة شديدة. مرة أخرى أن المخطوطة الفاتيكانية هي مثل السورة تتفق مع سنة 180. فها هو مرجع أرثوذكسي يتكلم على أهمية المخطوطة وإنهم بيمثلوا النص الأصلي للعهد الجديد خاصة بدقة شديدة. مرجع كاثوليكي الكاثوليكية الرهبانية اليسوعية تدخل إلى العهد الجديد في صفحة 14، يقول: نص يقال له الإسكندري أو المصري، فكل شيء يدل على أنه ينسب إلى مصر بل إلى الإسكندرية نفسها، وأهم مثال له المجلد الفاتيكاني ودون أهمية السينائي. ثم يكمل ويقول: يكاد يجمع أهل الاختصاص كلهم على أن لهذا النص قيمة عظيمة من جهة الدقة. تاني، يكاد يجمع أهل الاختصاص كلهم على أن لهذا النص قيمة عظيمة من جهة الدقة. ما هو النص السكندري أو المصري المعتمد على المجلد الفاتيكاني والمجلد السينائي؟ إذن المسيحيين أو المسيحيون قاطبة بطوائفهم المختلفة يكاد يجمعوا على أهمية المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية، يكاد يجمعوا على دقة المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية، يكاد يجمعوا أو هم بالفعل أجمعوا على كون المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية يعني هم أهم مخطوطتين بالذات للعهد الجديد، وإنهم بيمثلوا النص الأصلي بدقة شديدة. حد معترض؟ أظن لا أحد معترض حتى من السامعين الآن. الآن هنعمل دراسة توثيقية عن المخطوطة السينائية والفاتيكانية، ونرى هل فعلا المخطوطتين دول بيمثلوا النص الأصلي بدقة شديدة أم لا، وإن كانوا بيمثلوا النص الأصلي فما هو هذا الحجم الكارثي من النصوص المحذوفة فيهم اللي هنشوفه الآن معا وحنؤكد عليه بالمراجعة التالية. في رحلتنا من خلال المخطوطة الصناعية والفاتيكانية. هيكون معانا ثلاث حاجات، ابتداء مصدر اسمه Greek New Testament Fourth Revised Edition، ياريت حد يكتب المراجعة دي، Greek New Testament Fourth Revised Edition ده يعني بتاع United Bible Society، اللي سمع منكم التسجيل بتاع لليونايتد بايبل، عمل مجموعة من العلماء والباحثين تارت ألان مارسي وبلايك كارلو مارتيني بروس مادزجر وألان ويك جين، ريفايد إديشن إديتد باي باربرا ألان وكارت ألان ويوهانس كارا فيدوبولوس، كارا فيدوبولوس وكارلو مارتيني وبروس مادزجر. هيكون معنا برضو من خلال هذه الرحلة هيكون معنا حاجة اسمها الانترلينير سكريبتشر اناليزر، وده عبارة عن النص اليوناني لما يعرف به النص السكندري الويستكوت ونسخة مستر ألان الطبعة 26. هيكون معنا برضو في هذا البحث مصدر مهم جدا، كتاب اسمه التكستوال كومنتري of the Greek New Testament second edition by Bruce Metzger، وده عبارة عن كتاب تعليقات وحواشي حول النص اليوناني للعهد الجديد من تأليف العلامة الدكتور بروس ميتسكر. هيكون معنا ايضا الموسوعة الكاثوليكية الانسايكلوبيديا كاثوليكا، دي المراجع اللي لازم تكون واضحة في ذهن الجميع. ابتداء عاوزين نعرف بس المخطوطة الصناعية والمخطوطة الفاتيكانية. المخطوطة الصناعية مخطوطة اكتشفت في القرن 19 على يد واحد اسمه تشندروف. تشندروف هذا اكتشف تلك المخطوطة في دير سانت كاترين سنة 1859، اكتشفها بشكل نهائي يعني، وكانت موجودة هي في دير سانت كاترين الذي يقع في منطقة سيناء أو جبل سيناء، وأهديت المخطوطة إلى قيصر روسيا من قبل رهبان الدير. وقصة اكتشافه للمخطوطة قصة يعني أدعو الجميع أن هم يقرؤوها، وفي كتاب مترجم إلى العربية، كتاب اسمه قيامة المسيح وموجود في مكتبة المهتدي، يعني كتاب مهم جدا عن اكتشاف المخطوطة و يعني كيف وجدها في حتى على حسب يعني تعبير الموسوعة الكاثوليكية ان هو وجدها في صفيحة زبالة، يعني وجد المخطوطة في صفيحة زبالة كانت محطوطة فيها. فلما سأل احد الرهبان القائمين على الدير فقال له ما هذه، قال دي اوراق قديمة ليس لها اهمية. فيعني دفعه الفضول الى ان يتعرض لها، فلما رآها وجد فيها خط يوناني قديم وورق قديم، ففتحه وبدأ يعني يشوفه، وحتى قال كلمته المشهورة انه النوم في تلك الليلة كارثة او طامة، فكيف ينام هو معه مخطوطة مثل. القصة طويلة جدا لانه لم المخطوطة كاملة، ثم رجع في المانيا، ثم بعد ذلك رجع مرة اخرى الى دير سانت كاترين، ومفاوضات هنا وهناك حتى يعني ممكن من المخطوطة كاملة ورآها، وفعلا اصدر العهد الجديد ما يرى به التكست اوف تشندروف يعني من المخطوطة الصينية بالدرجة الاولى، وايضا من المخطوطة الفاتيكانية. المخطوطة اسمها سيناتيكس، كودك سيناتيكس، بيسموها مانيسكريبت الفا او الف او الف، ورقم تسلسلها موجود في المتحف البريطاني 4-3-7-2-5. المخطوطة الصناعية تحتوي على يعني أجزاء من العهد القديم، ليس كل العهد القديم، لأن العهد القديم في المخطوطة أصابه الكثير من الفقدان وعوامل التعرية أثرت فيه، فيعني العهد القديم فيه مش ذا أهمية مثل العهد الجديد، وإن كان هناك بعض اللفتات إنه المخطوطة الصناعية تحتوي على يعني سفر المكابيين الرابع، سفر المكابيين الرابع، وسفر المكابيين الرابع ده لا يوجد في الآثار الآن المعترف به، لكن العهد الجديد موجود في المخطوطة السينائية كاملا، العهد الجديد موجود في المخطوطة السينائية بشكل كامل، بالإضافة إلى أصفار كانت تعتبر في الماضي عند الآباء أصفار يعني معترض بها لكن الآن غير معترض بها. فالمخطوطة الصينية بتحتوي على رسالة برنابة، وتحتوي أيضا على جزء من كتاب الراعي لهرماس. حجم المخطوطة، حجم المخطوطة 15 × 13.5 إنش. كل صفحة في المخطوطة مكونة من 4 أعمدة، كل عمود مكون من 48 سطر، كل سطر فيما يقرب من 20 حرف. في الرسالة بس في رسالة كاثوليكون كل عمود مكون من 47 سطر. تيشندروف قال بعد فحصه للمخطوطة ان المخطوطة كتبها 4 كتبة، كتبها 4 كتبة، من ال4 كتبة دولت واحد هو نفسه اللي كتب المخطوطة الفاتيكانية، يبقى كتبها 4 كتبة وقام بالتصحيح فيها 7 مصححين، يعني 11 هم اللي تعاملوا مع المخطوطة، 4 كتبوها. يعني طبعا الكتابة دي عمل شق جدا، انك تكتب مخطوطة بشكل يدوي صعب جدا، فكان طبعا بيوزعوا الاعمال على عدد من الكتبة، فاللي كتبها 4 لكن اللي صحح على مر التاريخ، على مر التاريخ 7، وهو ده اللي احنا هنتكلم فيه، ان التصحيح بيتم والزيادة والنقصان وهكذا. دي معلومات عن المخطوطة السينائية، يعني مهمة علشان ندخل في جو المخطوطات. المخطوطة الفاتيكانية بيرمز لها بالرمز بي، هي والمخطوطة السينائية مكتوبة بالحروف الكبيرة، الحروف بيسموها الانشيل مانيسكريبت اللي هي الحروف الكبيرة المتصلة، ده يعني نظام في الكتابة اليونانية، حروف كبيرة ولكنها متصلة. كل صفحة من صفحات المخطوطة الفاتيكانية فيها 3 أعمدة، كل عمود فيه 40 سطر، كل سطر فيه من 16 إلى 18 حرف، ما عدا الكتابات الشعرية، يعني في العهد القديم زي المزامير أو زي مثلا نشيد الإنشاد وكده، الصفحة مقسمة إلى عمودين، يعني حتى معلقين في الموسوعة الكاثوليكية انه ما فيش حروف كبيرة، فقط احيانا الحرف الاول هو اللي بيكتب بشكل كابيتال، يعني بيكتب بشكل اكبر من الحروف الباقية. العهد القديم في المخطوطة الفاتيكانية بيمثل النسخة السبعينية، هو نفس النظام في النسخة السينائية. موجود العهد القديم في النسخة الفاتيكانية ما عدا من اول التكوين لغاية التكوين 46-28، مش موجود هذا الكلام نتيجة عوامل التعرية، يعني المخطوطة عبارة عن كشكول كبير، مجلد كبير كده امامك، فاول التكوين لانه هو بداية الكتاب فضاع او فقد، يعني نتيجة مثلا عوامل يعني الجو والرطوبة والتعرية وهكذا. ايضا مش موجود فيها اجزاء من سفر الملوك الثاني، ومش موجود فيها المزامير من 106 ل 138. كتب المكابيين وصلات منسي مش موجودة برضه، اللي هي الكتب الابو كليسة. قلنا ان العهد القديم في النسخة الفاتيكانية بيمثل النسخة السبعينية، ما عدا سفر دانيال بيمثل نسخة السيدوسيوس، والمفروض لو انا سألت الان ايه هي نسخة السيدوسيوس هلاقي كتير جدا كتبولي على التكست ايه هي. فهنشوف الان سبعين ما عدا سفر دانيال بيمثل نسخة سيدوسيوس. في العهد الجديد بيوجد العهد الجديد ما عدا من اول رسالة العبرانيين 9-14 لنهاية العهد الجديد مش موجودة. يعني المجلد الفاتيكاني اصيب اوله واخره، فاوله ضاع منه كحاجات كتيرة جدا من سفر التكوين لغاية الاصحاح 46 كما قلنا، وايضا في نهاية المجلد ضاع من اول رسالة العبرانيين 9-14 لغاية الاخر. يعني كل رسالة الجامعة رسالة بطرس الاولى والثانية ويوحنا ويهوذا كل ده ضاع، وايضا الخطوط الفاتيكانية دخلت المكتبة الفاتيكانية عن ولذلك سميت بهذا لانها محفوظة في المكتبة الفاتيكانية. دخلت المكتبة الفاتيكانية عن طريق نيقولاس الخامس، واول ما دخلت حطوها في حاجة اسمها الفيرست كاتالوج اوف ذا لايبراري، يعني حطوها في القسم اعلى قسم في مكتبة الفاتيكان، وده كان سنة 1475. جمع منها واحد اسمه بارتولوشي، جمع منها بعض القراءات لكنه لم ينشرها بعد ذلك. لما غزا نابليون بعد ذلك لما غزا نابليون ايطاليا سرق او خد المخطوطه الفاتيكانيه ووداها على باريس. كان سرقوا مئات بل الاف المخطوطات من مصر، في مخطوطات سرقت من الحمله الفرنسيه من مصر، مخطوطات كثيره جدا. واللي عاوز يطلع عليها ممكن يزور دير الدومينيكان في مصر في منطقه اسمها السكه البيضاء في العباسيه. فكما سرقوا هنا سرقوا ايضا من ايطاليا، سرقوا النسخه الفاتيكانيه ورجعها الى باريس واشتغل عليها العلماء لكي يدرسوها ولكي يفحصوها وهكذا. في سنه 1845 سمح لتشندروف ان هو بس يقرأها لمدة 6 ساعات، يعني ما شاء الله 6 ساعات كتير قوي. فطبعا عوامل التقييد في نشر الكتاب وفي قراءة الكتاب في المفارقة كانت على اشدها. جيت تريجلز بعد ذلك، وتريجلز ده تكلمنا عنه وما فيش حد كتب على التكست خالص من هو سيدوسيوس، وتريجلز لو سألت من هو تريجلز المفروض يجاوبوني برضه. في تريجلز سنة 1845 سمح لي ان هو يشوفها، بس كان واقف وراء اثنين، يعني واقف وراء اثنين كل ما يشوفوه بينظر الى جزء معين من المخطوطه بشكل مستمر وبشكل طويل، يروحوا شايلين المخطوطه من امامه، كل ده علشان ما يسمحوش له انه يفحصها بشكل جيد وهكذا. المهم بعد ذلك المخطوطه نشرت وصورت وهكذا. احنا الان تكلمنا عن اهمية المخطوطة الصناعية الفاتيكانية، شرحنا بشكل يعني شبه مفصل عن المخطوطة وعن مكوناتها وعن يعني شكلها ويعني تاريخية اكتشافها من قبل المكتشفين سواء تشندروف او سواء المخطوطة الفاتيكانية لمن نشروها في مكتبة الفاتيكان. الان عاوزين ننتقل الى الجزء الثالث وهو الجزء الاهم وهو ده موضوع المحاضره، يعني هل المخطوطه الصناعيه والفاتيكانيه بتطابق الكتاب المقدس الموجود الان بايدي الاقباط المصريين او بايدي المسيحيين العرب او بايدي اصحاب الكينج جيمس المنتشره جدا في العالم الغربي؟ هو ده محل السؤال، وهو ده اللي يعني هنواصل فيه معا ونشوف انه كم الاشياء المحذوفه وكم الاشياء المضافه وهكذا. هنبدا، يا ريت اخونا الصالح يكون معي، يعني بعد اذنه لو يكتب لي واحد هو ما يعني هنزل النص بالعربي، يعني انا هقول لك هتنزله لي بالعربي وهعلق على الشيء المحذوف والشيء اللي تم التغيير فيه. في متى 1:25، في متى 1:25 ولم تعرفه حتى ولدت ابنها البكر. البكر كلمة البكر مش موجودة في المخطوطة الصناعية والفاتيكانية، كلمة البكر مش موجودة. وتعتبر إضافة على الكتاب المقدس. ودي غريبة جدا، يعني كلمة البكر دي بتشكل للمفهوم الأرثوذكسي والكاثوليكي كثير جدا، لأنهم يعتقدوا أن المسيح هو الابن الوحيد لمريم، وأن مريم لم تتزوج بعدها ولم تنجب ولا أي شيء. ولكن على الحال المخطوطة السينائية والفاتيكانية لا يوجد فيها هذه الكلمة، كلمة البكر. طبعا احنا انا قلت المراجع اللي هي معانا مش هذكرها كل مرة، وهو الجريك نيو تيستمنت والانترلينير سكريبشر انالايزر والكومنتريز بتاعت بروس ميديجر والمواضيع الكاثوليكية معانا كل الاربع مراجع دولت معانا في هذا البحث كله. واللي عاوز يراجع ورائي او معي يراجع كما شاء، وسيجد ان البحث كما نقول. طيب في متى 5:44 أحب أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. الحقيقة باركوا لاعنيكم محذوفة من المخطوطة السينائية والفاتيكانية، لا وجود لها في المخطوطتين، مع أن هذا النص دايما بيواجهونا به وهكذا، ولكن يعني جزء من النص حذف أو جزء من النص أضيف يعني على أساس المخطوطة السينائية والفاتيكانية، كما قال عنها الأب عبد المسيح بسيطة بالخير. وأنا أعتقد أنه هو يعني هو لا يدري ما كتب في هذا الكتاب، أو لا يدري ما يكتب في كتبه بشكل عام، لأن كتبه فيها قنابل موقوتة. هو لا يدري، أنا أؤكد أنه لا يدري ما يكتب، وأنه معاه مجموعة عمل بيترجموله ما موجود على الانترنت باللغة الإنجليزية وبيضعه في الكتب بتاعته، ولكن هو لا يدري كم المغالطات وكم الأفخاخ وكم القنابل اللي هو حاططها والألغام اللي حاططها في الكتب. وأنا أعتقد أنه بعد فترة من الزمن سيغير كتب وسيجمعها ويعيد صياغتها مرة أخرى، لأنه في كم رهيب جدا بيضرب الإمام الأرثوذكسي بالصميم في قضية الكتاب وعصمته وهكذا. والأيام إن شاء الله تعالى يعني ستبين لنا. في متى 6:13 يمكن النص ده كان مسار مناظرة مع أحد الغرف المسيحية، هو الذي يقول بالصلاة الربانية: فلأن لك القوة والمجد إلى الأبد آمين. هذا النص لأن لك القوة والأبد آمين مش موجود في المخطوطة السينائية والفاتيكانية، وده غريبة جدا. يعني حتى يعني هذه الصلاة التي يتم تصديقها كل يوم وكل صلاة وجدنا انه يعني لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. وكمان يعني رجعت بعض التراجم القبطية وجدت انه يعني كثير جدا من التراجم القبطية لا يوجد فيها هذا النص. في متى 6:33 برضو محذوف منها كلمة الله، ما فيش كلمة مملكة الله. في متى 6:33 لكن كتب أولا ملكوت الله، كلمة الله محذوفة من المخطوطة السينائية والفاتيكانية. متى 8:29 كلمة يسوع محذوفة، مش موجودة كلمة يسوع. متى 8:29 متى 9:13 محذوف منها كلمة التوبة وبره. متى 8:29 احنا متى 9:13 تمام كده. متى 9:13 كلمة التوبة مش موجودة في المخطوطتين. متى 12:35 مش موجود فيها القلب، كلمة القلب دي مش موجودة، of the heart دي مش موجودة. متى 13:51 يسوع يقول لكم او قال لكم، مش موجودة في اول متى 13:51 قال لهم يسوع، دي مش موجودة. نعم يا سيد، كلمة سيد دي مش موجودة برضو، يعني شوف حتى ترجمة الحياة حسفاها، كلمة يسوع دي مش موجودة. متى 15:8 من اول يقترب الي بفمه دي مش موجوده. يقترب الي بفمه مش موجوده، محذوفه برضه. متى 16:3 كلمه مراؤون دي محذوفه برضه. 16:3 محذوفه مش موجوده في المخطوطه الثنائيه. يا مراؤون دي مش موجوده في المخطوطه الثنائيه، حتى محذوفه ترجمه عربيه مشتركه كمان، مش هتلاقي ترجمه عربيه مشتركه ولا بترجمه كثره كده. متى 16:20 يسوع، كلمه يسوع محذوفه. متى 17:21 محذوفه كلها، يعني الفقره كلها مش موجوده. هي ومتى 18:11، متى 17:21 ومتى 18:11 مش موجود بالظبط، و 18:11 برضه مش موجود. متى 19:9 النص بتاع الذي يتزوج بمطلقه يزني برضه محذوف المخطوطه الثنائيه والباتيكانيه مش موجود، وده برضه كان مسار حوار في احدى المناظرات مع الغرفه المسيحيه ولم ياتوا باي دليل. هذا النص مش موجود، الذي يتزوج بمطلقه يزني. متى 19، احنا كل ده لسه في متى على فكره. متى 19:17 كلمة الله مش موجودة بس. كلمة الله في 19:17 مش موجودة. وهو الله دي مش موجودة. النص ده طبعا يعني مسار كلام كثير جدا. مسار كلام كثير جدا. ولكن يعني لن نتطرق إليه الآن. في متى 20:7 محذوف من أول تأخذوا ما يحق لكم. تأخذوا ما يحق لكم ديت محذوف. في متى 20:16 كثيرين يدعوا ولكن قليلين يختاروا. دي برضه محذوفة مش موجودة. متى 20:16 مش موجودة. كثيرين يدعون وقليل ينتخبون. دي ليست موجودة في المخطوطة السينائية ولا الفاتيكانية. ففعلا يعني احنا ماشيين اهو يا جماعة، ده فعلا بيثبت ان المخطوطة السينائية زي ما قال القمص عبد المسيح بالظبط الخير تمثل النص الاصلي بكل دقة. بكل دقة. فعلا بكل دقة يعني. في متى 20:22 محذوف قضية قضية العماد محذوفة فيها. متى 20:22 وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا دي محذوفة. وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا محذوفة. أنا قلت العماد على أساس إنه الكلمة بالإنجلش باتيزما بابتايز فمعناه العماد. متى 23:14 محذوفة كلها. متى 23:14 محذوفة كلها. متى 25:13 محذوف من أول الابن. أوتوماتيك تكس يعني محذوفة. تلاقوا كده في الإيسورد أوتوماتيك تكس محذوفة. 25:13 التي ياتي فيها ابن الانسان دي محذوفه. بسان اوف مان كامز التي ياتي فيها ابن الانسان دي محذوفه. يعني احنا عندنا في الايسود امتي التكس محذوف. في بعض النسخ زي الترجمه الكاثوليكيه بتكتب رقم الايه فقط، يعني مثلا ايه لو الايه 12 هي المحذوفه فتلاقي الايه 11 موجوده وبعدين 12 رقم وبعد كده 13 على طول بدون فاصل وبعدين الايه 13. ساعات بيكتبوها في الهامش، ساعات بيكتبوها بين قوسين للدلاله على عدم الوثوق بها وهكذا. في متى 29:35 مش موجود لكي يتم ما قيل بالنبي. لكي يتم ما قيل بالنبي مش موجوده. والترجمه الكاثوليكيه والترجمه العربيه المشتركه حذفتها كلها. لكي يتم ما قيل بالنبي القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة، مش موجودة هكذا يعني. تمام؟ مادة 28-9 مش موجود أول الآية، مادة 28-9 مش موجود أول الآية اللي هي من أول لكي يخبر التلاميذي، مش مهم ليخبر تلاميذي نعم فلاقهما يسوع على الصوم فيما هم منطلقان مهزوفة كلها، وموجود فقط إذ يسوع على طول لاقهما يعني فيما هم منطلقان ليخبر تلاميذه إذا يسوع على طول موجودة في المخصوص هنا، وإذا يسوع لاقهما وقال سلام لكم. احنا كده خلصنا الجملة. خلي بالكم يا جماعة انا اخترت الاشياء المحذوفة، لكن التغييرات وكلمة بدل كلمة وهكذا فيها حاجات كثيرة جدا، لكن انا اخترت بس يعني اشهر الاجزاء او الفقرات المحذوفة تماما ولا وجود لها. تمام كده؟ طيب هننتقل الى انجيل مرقس، هنقولهم بقى بسرعة يعني انتوا فهمتوا، هنقول بالسرعة. في مرقس 1:14 محذوف كلمة مملكة، مملكة الله، كلمة مملكة دي مش موجودة. في مرقس 1:31 كلمة يعني حالا أو الآن. في مرقس 2:17 محذوف كلمة التوبة. في مرقس 6:11 محذوف الجملة بتاعت كلها بتاعت سدوم وعمورة، نحطها دي. متى 6:11 متى 6:11 نقرأها معا. من اول الحق اقول لكم تحت ارجل الشهادة الحق اقول لكم ستكون لارض سدوم وعمورة يوما بين حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة، دي مش موجودة خالص. في متى 6:16 مش موجود من الأموات، يعني قارنا من الأموات مش موجودة. في متى 7:8 مش موجود من أول الغسيل الواشنج. متى 7:8 لا ده مش محرف، ده أي حاجة يعني. المحرف دي حاجة مش دي مرحلة أولى. لا. لأنه كل من يسأل يقرأ، ومن يطلب ومن يقرأ يفتح له. قصدي مرقس يا صارم. أيوة غسل الأباريق ديت مش موجودة خالص، غسل الأباريق والكوز دي مش موجودة. مرقس 7:16 محذوفة كلها. من له أذنان للسمع فليسمع دي محذوفة. مرقس 9:24 كلمة الرب the Lord محذوفة. مرقس 9:42 كلمة فيا يعني من يؤمن بي أو فيا محذوفة. مرقس 9:44 محذوفة كلها. مرقس 9:46 محذوفة كلها. مرقس 9:49 وكل اللي قضية الذبيحة وملحها دي نقاها معا. كل ذبيحة تملح بالملح دي محذوفة. مرقس 10:21 الجملة بتاعت الصليب دي محذوفة، يحمل صليبه دي محذوفة مش موجودة. مرقس 11:10 باسم الرب دي محذوفة. مرقس 13:14 مكتوب او بالنبي دانيال القائل محذوفة. مرقس 13:33 ويصلي دي محذوفة. مرقس 14:68 محذوف منها اخر جزء. صاحة ديك دي محذوفة. مرقس 15-28 عشان خاطركم محذوفة كلها. عشان خاطركم محذوفة كلها. مرقس بقت 16-9-20 مرقس من 9-16-9-20 ديت محذوفة تماما. ليه بقى؟ لانه دي معروفة طبعا نهاية مرقس كلها محذوفة. كلها محذوفة. دي مفاجأة بقى ليكم كلكم. دي المشكلة اللي عملت عاصفة وزلزال في الكنيسة الأرثوذكسية. دي محذوفة تماما من المخطوطة السماوية ومن المخطوطة الفاتيكانية. اوكي، ندخل على لوقا. لوقا 1:28 خلي بالكم احنا هنخلص العهد الجديد كله، يعني شئتم ام ابيتم، فركزوا بقى علشان ايه يعني ايه تستمتعوا. لوقا 1:28 مش انا اللي بحذف ده، ده المخطوطة السينائية والفاتيكانية المصطفى هي اللي بتحذف. لوقا 1:28 محذوف فيها اخر جزء، اخر جزء اللي هو من اول مباركة انت في النساء. مباركة انت في النساء، ماشي. لوقا 4:4 كل كلمة من الله دي محذوفة، اللي هي اخر جزء في العدد محذوفة. لوقا 4:8 الجزء بتاع الشيطان ده محذوف. لوقا 4:8 لوقا 4:8 اللي هو ايه بقى؟ اذهب يا شيطان، اذهب يا شيطان دي محذوفة مش موجودة. على طول انه لمكتوب للرب الهك تسجد واياه واحد تعالى مش موجودة. لوقا 4:41 كلمة كريست او كلمة مسيح مش موجودة. الاولى كلمة المسيح الاولى محذوفة. لوقا 7:31 وقال الرب محذوفة. لوقا 9:54 و56 محذوف من اول ايه بقى؟ محذوف ابتداء. دي لازم نحطها مع بعض عشان نقراها عشان فيها كذا جزء متقطع محذوف. لوقا 9:54 و55 و56 دي كلها محذوفة يعني 54 يقول ويوحنا يا رب اتري ان تنزل لستما تعلمان. من اول بقى كيفن از الياس ديد الياس فلما رأى تلميذه في النداء يعقوب قال يا رب كما فعل إيليا. كما فعل إيليا أيضا دي محذوفة. كما فعل إيليا أيضا دي محذوفة. ومن أول الجزء بتاع بقى إن ابن لسان جاء لا ليولد لكن خلص دي محذوفة. تمام كده؟ من أول يعني الجزء ده كما فعل إيليا ده حدث. وأيضا لستما تعلمان من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. دي محذوفة. ماشي؟ على طول بدأ في اللي بعديها. يبقى كما فعل إيليا أيضا دي محذوفة. ولستما تعلمان من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان إلى آخر الآية محذوفة. إلى آخر الآية وبدأ بعد كده ثم ذهبوا الى قرية اخرى. لوقا بقى 11:2-4 يا ريت نكتبها برضو. لوقا 11:2-3-4 لوقا 11:2-3-4 من اول ابانا الذي في السماوات دي محذوفة. ماشي. و ايضا الجزء بتاع كذلك في السماء كذلك على الارض دي محذوفة. كما في السماء كذلك على الارض دي محذوفه. تمام. وايضا نجينا من الشرير دي محذوفة، يبقى تاني أثار لازم السماد دي محذوفة، كما في السماد كفاك على الأرض محذوفة، ونجينا من الشرير اللي في آخر الفقرة أربعة محذوفة. ماشي كده؟ ده كله ده المخطوطة الثنائية البتكنية يا جماعة، أهم مخطوطتين بيمثلوا النص الأصل بكل دقة، كما قال القمص عبد المسيح بسيطة بالخير. المراجعة بتاعتنا احنا قلناها الجريك نيو تيستمنت والانترنيوسكريبشن انالايزر لويس كوتس اند هورت ومستر الاند والتكستوال كومنتري اوف ذا جريك نيو تيستمنت سكند اديشن باي بروس نيتزكر والانسايكلوبيديا الكاثوليكا. طيب لوقا 11:29 كلمة الانبياء دي كلمة النبي محذوفة. ماشي تمام كده؟ كان الى يونامي النبي دي، النبي دي محذوفه مش موجوده. لوقا 17:36 محذوفه كلها عشان خاطركم بقى، عشان خاطر بص واللي جاي مع بص محذوفه تماما كلها. لوقا 21:4 محذوفه ايه؟ الجمله اللي هي لوقا 21:4 ننزلها اللي هي القوا قرابين دي محذوفه، القوا في قرابين الله دي محذوفه. ماشي لوقا 22:31 كما قال الرب دي محذوفه. لوقا 22:64 فضربوه على وجهه دي محذوفه. لوقا 23:17 كلها محذوفة تاني دي محذوفة كلها. احنا ما نزلناش، نزلنا لوقا 22:64 لوقا 22:64 نزلناها وكانوا يضربون وجهها دي محذوفة، دي محذوفة. طيب لوقا بقى 23:38 بحروف يونانية ولاتينية وعبرية دي محذوفة. لوقا 23:42 كلمة الرب محذوفة. لوقا 24:6 ليس هنا ولكنه رفع محذوفة. قضية رفع المسيح دي قضية خطيرة جدا، ده لوقا 24 ده هنعمل فيه محاضرة كاملة. ليس هنا ولكن قد قام دي محذوفة، ليس هو هنا لكنه قام دي محذوفة. لوقا 24 ده يا جماعة نعمل عليه محاضرة كاملة. لوقا 24:40 كله محذوف، كله محذوف من المخطوطتين. لوقا 24:49 من أورشليم أو كلمة أورشليم محذوفة. لوقا 24:51 ورفع الى السماء محذوفة، قضية الرفع من اورشليم دي محذوفة في لوقا 24:47 ولوقا 24:51 واصعد الى السماء. معلش يا جماعة عشان انا بار انجليزي وبترجم فساعات بيكون اللفظ مختلف، واصعد السماء دي محذوفة. خلي بالكم يا جماعة في نقطة انا مهمة، ان رفع المسيح مش موجود الا في انجيلين، انجيل مرقس وانجيل لوقا، وموجود في اعمال الرسل بس بصيغه مختلفه. في الاناجيل كلها مرقس 16 قلنا ان كله طبعا محذوف، ولوقا 24 محذوف، لوقا 24 واصعد الى السماء محذوفه. طيب هندخل على يوحنا بسرعة بقى. كلمة بيجاتن اللي هو الابن الوحيد دي محذوفة، ما فيش حاجة اسمها الابن المولود دي محذوفة. يمكن في النسخة العربية مش موجودة، لكن هي موجودة في الكينج جيمز only begotten or the father محذوفة. جون واحد او يوحنا 1:27 الذي قبلي، الذي صار قدامي، الذي صار قدامي دي محذوفة. يوحنا 3:13 الذي في السماء، ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي في السماء which is in heaven دي محذوفة، وده نص خطير جدا. يوحنا 3:15، يوحنا 3:15، يوحنا 3:15 لكي لا يهلك دي مش موجودة، لكي لا يهلك دي مش موجودة. يوحنا 4:42 كلمة المسيح محذوفة. يوحنا 5:3-4 محذوف من اول ايه؟ يا ريت تنزلها على التكست عشان نقول محذوف من اول ايه. ينتظرون يتوقعون تحريك الماء، من اول يتوقعون تحريك الماء وانت نازل لغاية الآية 4 محذوفة. يتوقع تحريك الماء لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فما نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. كل ده محذوف، كل ده محذوف. يوحنا 6:47 كلمة يؤمن بي، دي محذوفة. يوحنا 6:69 المسيح الابن، المسيح ابن الله الحي، المسيح ابن، دي محذوفة. يوحنا طبعا بقى 7:53 ولغاية يوحنا 8:12 قصة المرأة الزانية محذوفة تماما، مش موجودة ولا في المخطوطة الصناعية ولا في الفاتيكان. يوحنا 11:41 ننزلها، يوحنا 11:41 ايوه، حيث كان الميت موضوعا، حيث كان الميت موضوعا دي محذوفه. يوحنا 6:16 لاني صاعد الى ابي او ذاهب الى ابي دي محذوفه. يوحنا 17:12 كلمه في العالم محذوفه. تمام كده، احنا كده خلصنا الاناجيل، كده خلصنا الاناجيل. كلمة في العالم في يوحنا 17 دي محذوفة. طيب هناخد بسرعة بقى البقية، يعني مش كتير بس لازم يكون عشان التسجيل يكون كامل. ماشي، على فكرة كمان مختصر، يعني في حاجات تانية لم ارد ان اذكر. الاعمال بقى، الاعمال بسرعة، اعمال 32، اعمال 32 اللي هو بقى حسب الجسد يقيم، حسب الجسد اللي يجلس على كرسيه دي محذوفة. من اول ايه بقى بالظبط؟ من اول، من ثمرة صلبي يقيم المسيح حسب الجسد. دي محذوفة. لا، ليجلس على كرسيه دي موجود. ماشي، اللي هو بالضبط النص الانجليزي according to the flesh he would raise up Christ. According to the flesh he would raise up Christ. فيبقى المحذوف من هذا النص يقيم المسيح حسب الجسد. يقيم المسيح حسب الجسد، هو ده الجزء المحذوف. ماشي، طيب اعمال 37 كلمة الرب محذوفة، of the Lord. اعمال 37 محذوفة اخر الفقرة، اخر الفقرة محذوفة. له تسمعون دي محذوفة، له تسمعون محذوفة. اعمال 8:37 دي علشان خاطر بص حذفوها كلها، اللي هو الكلام مع فيلبس لو تفتكروا، انا اؤمن بالمسيح ابن الله والكلام ده محذوف. اعمال 9:5-6 نحطهم عشان نقراهم مع بعض عشان فيهم ثلاث فقرات محذوفين. اعمال 9:5-6 من اول فقال له الرب، كلمة ثلاث كلمات دول، فقال لا رب محذوفة. وبعد كده أنا يسوع على طول بقى، صعب عليك أن تنفس مناخس، كل الكلام ده محذوف لغاية لما هيقول له قم وادخل المدينة، كل ما بينهم دولت محذوفين. ماشي تمام كده. أعمال 10:6 آخر جزء في العدد محذوف. أعمال 10:6 آخر جزء محذوف. تمام. من أول هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل، دي محذوف. أعمال 16:31 المسيح، كلمة المسيح محذوفة. أعمال 17:36 كلمة الدم محذوفة. أعمال 20:25 كلمة مملكة الله، الله كلمة الله دي محذوفة. أعمال 20:32 أعمال 20:32 إخواتي دي محذوفة، ولأنا استودعكم لله على طول. طيب أعمال 23:19 23:9 محذوف آخرها، فلا نحاربن الله دي محذوفة. أعمال 24:6-8 محذوف من أول، وأردنا أن نحكم عليه حسب ناموسنا فأقبل لسياس الأمير بعنف شديد وأخذه من أيدينا وأمر المشتكين عليه أن يأتوا إليه. كل ده محذوف من أول، وأردنا أن نحكم عليه. أعمال 24:15 محذوف للأموات، للأموات. أعمال 28:16 محذوف من أول، سلم قائد المئة الأسرى إلى رئيس المعسكر، وأما كل ده محذوف. سلم قائد المئة الأسرى إلى رئيس المعسكر وأما كل ده محذوف. أعمال الرسل 28:29 بل عندكم كله محذوف. ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة ما بينهم، ده محذوف. نخد بقى في رومية على طول كده، رومية 1:16 كلمة المسيح محذوفة. رومية 1:29 كلمة زنا اللي هي الفورنيكيشن دي محذوفة. أعمال قصدي رومية 8:31 حسب الساركين ليس حسب الجسد دي محذوفة. كلمة جملة الساركين ليس حسب الجسد بل حسب الروح دي محذوفة. رومية 9:28 اللي هو كلمة بالبر دي محذوفة. رومية 10:15 كلمة السلام دي محذوفة. بالسلام محذوفة. رومية 11:6 من أول، من أول وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة وإلا فالعمل لا يكون بعد عملا دي محذوفة. ده نص خطير جدا. النص بيقول إيه؟ الكلام عن النعمة والأعمال، فإن كان بالنعمة فليس بعده بالأعمال وإلا فليست النعمة بعده نعمة وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عمل. من أول إن كان بالأعمال لنهاية الفقرة محذوفة. رومية 13:9 لا تشهد بالزور، ديت محذوفة. رومية 14:21 أو يعثر أو يضعف، دي محذوفة. رومية 15:29 إنجيل، كلمة إنجيل، إنجيل المسيح، كلمة إنجيل بس هي المحذوفة. وبعد كده رومية 16:24 علشان عشان خاطر بص محذوفة. طيب أنا هقول بقى بسرعة في كورنثوس الأولى. كورنثوس الأولى شكر لله دي محذوفة. كورنثوس الأولى 1:14 معلش احنا طولنا عليكم بس علشان يكون الكلام واضح ومكتمل. كورنثوس الأولى 1:14 أشكر لله دي محذوفة. كورنثوس الأولى 5:7 لأجلنا ديت محذوفة. كورنثوس الأولى 6:20 وفي أرواحكم التي هي لله دي محذوفة. كورنثوس الأولى 7:5 كلمة الصوم دي محذوفة. ماشي، للصوم دي محذوفة. كورنثوس الأولى 10:28 آخرها محذوف. كورنثوس الأولى 10:28 من أول لأن للرب الأرض وملؤها دي محذوفة. كورنثوس الأولى 11:24 وشكى من أول خذوا كله دي محذوفة. كورنثوس 11:29 كلمة الرب جسد الرب، كلمة الرب محذوفة. كورنثوس الأولى 15:47 كلمة الرب اللي في آخر الآية محذوفة. كورنثوس الأولى 16:22 و23 كلمة المسيح يسوع المسيح محذوفة، وكلمة المسيح اللي في آخر الآية محذوفة. كورنثوس الثانية 4:6 كلمة يسوع محذوفة. كورنثوس الثانية 5:18 كلمة يسوع محذوفة. كورنثوس الثانية 11:31 كلمة المسيح محذوفة. غلطية كلمة الرب محذوفة. غلطية نطلعها، غلطية 1:15 كلمة كلمة الله دي محذوفة. غلطية 3:1 حتى لا تزعنوا الحق دي محذوفة. غلطية 3:17 في المسيح محذوفة. غلطية 4:7 في المسيح برضو محذوفة، أو بالمسيح، كلمة بالمسيح محذوفة. غلطية 6:15 في المسيح يسوع، في يسوع المسيح محذوفة. غلطية 6:17 كلمة الرب محذوفة. في أفسس 3:9 بيسوع المسيح محذوفة. في أفسس 3:14 الرب يسوع المسيح محذوفة، of our Lord Jesus Christ. أفسس 5:30 من لحمه وعظمي. على فكرة الحياة معنا الآخر في جايزة، في سؤال وفي جايزة، فياريت تنتظرونا. لحمه ومن عظامه دي محذوفة، من لحم وعظام محذوفة. أفسس 6:1 في الرب دي محذوفة. أفسس 6:10 يا إخواتي دي محذوفة. فيليب 3:16 آخرها محذوف، اللي هو ونفتكر ذلك عينه، ونفتكر ذلك عينه دي محذوفة. كلوسي واحد اثنين الرب يسوع المسيح دي محذوفة. كلوسي واحد اربعتاشر لدانه دي محذوفة. كلوسي واحد ثمانية عشرين يسوع محذوفة. كلوسي اثنين حداشر الخطايا خطايا الجسد خطايا كلمة خطايا دي محذوفة. كلوسي ثلاثة ستة كلوسي ثلاثة ستة أبناء المعصية على أبناء المعصية دي محذوفة. تسالونيكي بقى تسالونيكي واحد واحد تسالونيكي واحد واحد من أول من الله أمين ورب الأسماء المسيح دي محذوفة. تسالونيكي 2:19 كلمة المسيح محذوفة. تسالونيكي 3:11 كلمة المسيح محذوفة. تسالونيكي 3:13 كلمة المسيح محذوفة. تسالونيكي الثانية بقى 1:8 كلمة المسيح أكيد بقى عرفت يعني محذوفة. تيموثاوس الأولى بقى تيموثاوس الأولى حكمة الله 1:17 تيموثاوس الأولى 1:17 نقرأها. الحكيم دي كلمة الحكيم دي محذوفة. ولا يرى الإله الحكيم دي محذوفة. تيموثاوس الثانية 2:7 في المسيح دي محذوفة. تيموثاوس الأولى 3:16 كلنا عارفينها عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. كلمة الله دي محذوفة وموجود طبعا الذي ظهر في الجسد. تيموثاوس الأولى 4:12 في الروح دي محذوفة. تيموثاوس الأولى 5:6 تيموثاوس الأولى 5:6 آخرها محذوف اللي هي قصدي تيموثاوس الأولى 6:5 تيموثاوس الأولى 6:5 آخرها هو اللي محذوف اللي هي بتقول تجنب مثل هؤلاء دي محذوفة. تيموثاوس الثانية بقى 1:11 محذوف منها الأمم للأمم. تيموثاوس الثانية 4:1 محذوف منها كلمة الرب. تيموثاوس الثانية 4:22 محذوف منها يسوع المسيح. تيتوس بقى محذوف منها في تيتوس 1:4 محذوف منها كلمة الرب. فيلمون أو رسالة بولس الأهل فيلمون محذوف منها كلمة في 1:6 كلمة يسوع. فيلمون 1:12 محذوف منها الذي رددته الذي رددته فاقبله فاقبله دي محذوفة. كلمة فاقبله دي محذوفة. العبرانيين بقى احنا قلنا العبرانيين موجود فيها في مخطوطة الفاتيكان لغاية كام؟ حد يمثل بقى تكت عشان احس ان انتوا صحيحين. قلنا المخطوطة الفاتيكانية موجود فيها رسالة العبرانيين لغاية 9:14 لكنها موجودة بكاملها في المخطوطة الصينية. العبرانيين بقى 1:3 بعد ما صنع بنفسه دي محذوفة. شفت تحريف عملي خلي بالك شوف النص يا ريت ننزل النص ده بنفسه. كلمة بنفسه دي هنا خطيرة. كلمة بنفسه هنا خطيرة جدا لأنه كلمة بنفسه هنا بتبين أنه كان هناك يعني طبيعة ذاتية أو هناك مقدرة ذاتية. طيب عبرانيين 2:7 محذوف منها الآخر من أول وأقمته على أعمال يديك. عبرانيين 3:1 محذوف منها كلمة المسيح. عبرانيين 7:21 اللي هو بأمر ملك صادق دي محذوفة. عبرانيين 7:21 رتبة ملك صادق دي محذوفة. عبرانيين 10:30 قال الرب دي محذوفة. كل ده محذوف من المخطوطة السينائية والفاتيكانية وده طبعا من خلال كتب المخطوطات اللي احنا ذكرناها في الاول والانترلينير انالايزر جريك انالايزر وتعليقات كتاب بروس ميتزجر كومنتريز. عبرانيين 10:34 بقى في السماء دي محذوفة. وعبرانيين 11:11 دي مهمة برضو حذفت فيها قدرة انسان الناس وبعد وقت سن ولدت دي المفروض ولدت طفلا دي محذوفه and was delivered of a child في الانجليش محذوفه and was delivered of a child ماشي. ندخل بقى على ايه؟ على بطرس الاولى. بطرس الاولى 1:22 1:22 بالروح، كلمة بالروح through the spirit محذوفة. بطرس الأولى 4:1 لنا دي محذوفة، قد تألم المسيح كلمة لأجلنا محذوفة. بطرس الأولى 4:14 أما من جهتكم من جهتين فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. كل الجملة دي محذوفة، أما من جهتكم جهتين فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد، دي محذوفة. بطرس الأولى 5:10 و11 كلمة يسوع محذوفة وكلمة المجد محذوفة، له المجد دي محذوفة، له المجد في أول الفقرة 11. ندخل على بطرس الثانية فيها عدد واحد اللي هو بطرس الثانية 2:17 كل آخر كلمة إلى الأبد دي محذوفة. يوحنا الأولى محذوف منها، يوحنا الأولى 2:7 يوحنا الأولى 2:7 محذوف من البدء، كلمة من البدء. يوحنا الأولى 4:3 4:3 قد جاء في الجسد، قد جاء في الجسد دي محذوفة. تصوروا يسوع المسيح، المسيح أنه قد جاء في الجسد، المسيح أنه قد جاء في الجسد دي محذوف. دي لم ألتفت إليها إلى الآن، الجزء بتاع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله دي محذوف، دي خطيرة جدا، ده من أهم النصوص اللي بيعترفوا بيها، قد جاء في الجسد دي محذوفة، المسيح قد جاء في الجسد. انت لو تلاحظوا تروا التحريف، التحريف دايما يعني ممنهج، يعني انه في تحريف بس التحريف ده بيبقى الشيء، بيبقى الهدف. نعم، لو تلاحظوا هذه النقطة، النقطة مهمة جدا، يعني كلمة المسيح انها قد جاء في الجسد دي خطيرة جدا، الاخر او اكتشفنا انها محذوفة او مش موجودة اصلا. يعني كلمة يوحنا الأولى 4:9 يوحنا الأولى 4:9 كلمة ابنه الوحيد، كلمة الوحيد موجودة في الإنجليش بس مش موجودة في النسخة العربية، وأرسل ابنه الوحيد الكفارة لخطايانا. في لو نزلنا الإنجليش هتلاقي his only begotten son، كلمة begotten ديت مش موجودة، وان هنا النسخه العربيه مش موجوده، لكن النسخه الانجليزيه كينج جيمس اوردتها. يوحنا الاولى 4:19 نحن نحبه، مش ما فيش محبه، الهاء ديت مضافه، نحن نحب لانه هو احبنا اولا. يوحنا الاولى 5:7 الذين يزيدون من سماهم ثلاثه، الاب والكلمه والروح القدس ثلاثه واحد، طبعا مش موجود، دي لعبه بقى المشايخ كلهم الموجودين صح؟ دي لعبة المشايخ كلهم، مش موجودة. يوحنا الأولى 5:13 ولكي تؤمنوا باسم ابن الله، في آخر الفقرة محذوفة، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله مش موجودة. رسالة يهوذا 1:25 كلمة الحكيم مش موجودة، الإله الحكيم the only wise God our savior، كلمة wise أو الحكيم دي مش موجودة. آخر حاجة بقى رؤيا يوحنا، رؤيا يوحنا 1:8 محذوفة، 1:8 محذوفة اللي هو أنا البداية والنهاية، البداية والنهاية the beginning and the ending. الرؤيا 1:11 محذوفة اللي هي أنا الألفا والأوميجا، أنا هو الألف والياء، ألفا أند أوميجا، الأول والآخر محذوفة. برضو في التي في آسيا في نفس الفقرة محذوفة. رؤيا حنة 2-13 أعمالكم دي محذوفة. الرؤية برضو 5-14 خلصنا هذا مع فضل الجائزة بقى إلى الأبد آمين محذوفة. الرؤية 6-1 وانظر محذوفة آخر الكلمة. الرؤية 11-17 والذي يأتي والذي كان والذي يأتي والذي يأتي دي محذوفة. الرؤية 12-12 المحذوف منها لساكيني كلمة لساكيني دي محذوفة. الرؤية 12-17 كلمة المسيح اللي في آخر الآية محذوفة. الرؤية 14-5 عرش الله دي محذوفة قدام عرش الله محذوفة. الرؤية 16-17 السماء من هيكل السماء كلمة السماء دي محذوفة. الرؤية 20-9 نار من عند الله من السماء أكلتهم من عند دي محذوفة. الرؤية 21-24 ده آخر النص 21-24 شعوب المخلصين بنورها كلمة المخلصين دي أيضا محذوفة. يبقى احنا كده انتهينا من يعني إيراد أهم المحذوفات من النص لا المخلصين. احنا كده أوردنا أهم النصوص التي حذفت من قبل المخطوطة السينائية. طبعا في محذوفات أخرى كثيرة وكلمات مبدلة وهكذا. جزاكم الله خير أخ صالم. وفعلا يعني أنا لا أعرف كيف كتب عبد المسيح بسيطة بالخير إنه النص السينائي والنص الفاتيكاني هو يمثله أقدم النصوص وأصحها وأدقها بشدة. لو عملنا كل هذه النصوص وجمعناها معا هكذا وألفنا بينها رسالة ممكن تصل إلى مثلا رسالة بطرس الأولى والثانية معا. رسالة بطرس الأولى والثانية معا ابتداءا. هل بعد ذلك يسألون عن التحريف؟ انتهاءا هل بعد ذلك يجعجعون بالقول أنه الكتاب المقدس له أكثر من 5000 مخطوطة وأن المخطوطات تشهد لصحة الكتاب المقدس ووسطا؟ احنا قلنا ابتداء وانتهاء ووسطا. هل بعد ذلك يتكلمون عن العصمة؟ واذا كانت هناك عصمة فاي عصمة؟ كتاب المقرب به من قبل الكنيسة في مصر وفي الشرق الاوسط كله يوجد فيه نصوص غير متوافقة تماما مع المخطوطة الصينية والفاتيكانية اللي هم اهم مخطوطتين. ايهما نصدق؟ صدق المخطوطة الاقدم والاصح والمكتوبة باللغة الاصلية من نصدق تلك الترجمة التي كانت في سنة 1865؟ وإن كان يعني أيهما هو الصحيح والباقي محرف فأين هي أين هو حفظ الله للكتاب؟ أين تزول السماوات والأرض ولا يزول كلمة واحدة من الناموس؟ أين من زاد على هذا الكتاب يزيد الله عليه الدرجات؟ الحقيقة أن الكلام دوت كل النصوص المحذوفة اللي أنا يعني أشرت إليها هتلاقيهم محذوفة من كل الترجمات الجديدة اللي بتعتمد على الفاتيكانية والسينائية زي الـ NIV وزي الـ Revised Standard Version وزي الـ New Revised Standard Version وزي الـ American Standard Bible والـ American Standard Version والـ New American Standard Version. فهكذا هو الحال وهكذا هو الكتاب المقدس. احنا النهاردة تكلمنا عن المخطوطة السينائية والفاتيكانية وشرحنا يعني بشكل من التفصيل ماهية المخطوطتين وأهم محتوياتها والاختلافات الرهيبة في العهد الجديد فقط ما بين المخطوطتين والكتاب المقدس الحالي. وذكرنا يعني عدد من المحذوفات. والسؤال الآن اللي عليه جايزة كم نص محذوف؟ حد كان بيعد؟ أنا عن نفسي ما عدتش من كثرة النصوص لم أعد. فاللي يعد اللي عد بقى ممكن يديله جايزة إن شاء الله تعالى. وصرنا كلام الآباء حول أهم المخطوطات وأهمية المخطوطات الفاتيكانية والصينية، وتكلمنا أيضا عن تاريخية المخطوطات وهكذا. وأرجو أن تكون هناك إفادة، وإن كان هناك تقصير فأكيد من عندي يعني، وكان هناك توفيق فهو من عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل الإخلاص ونسأل